الدنيا واللي في الدنيا هنا كل صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية الزاخر بكنوز الأشرطة الإذاعية النادرة والرائعة لأعلام الفكر والفن والصحافة والسياسة في مصر والوطن العربي. صندوق الدنيا. سهرة من زمان. وأنا استمع إلى جزء من برنامج سهرة من زمان للإعلامية الكبيرة نادية توفيق مع الموسيقار الكبير سيد مكاوي لتحاوره عن ذكرياته منذ بداياته حتى تألقه في عالم الموسيقى والغناء. صوت العرب من القاهرة. تتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي الأرض. إنه المسحراتي، وهو أيضا صاحب الأرض بتتكلم عربي والليلة الكبيرة والمولد والعديد من الأعمال الفنية الدينية والعاطفية والقومية والشعبية المتميزة. إنه جمع بين الأصالة والمعاصرة، وأما عن نفسه هو فقد قال بكل تواضع: أنا بقى من الناس، أحب الناس أوي أوي أوي، يحب أقعد معاهم، ولي أصدقاء كتير خالص في كل مصر الحمد لله، في كل حتة. يعني أما أقعد معاهم بقدر أكتسب أشياء كتير. زي إيه؟ زي بيحبوا إيه وبيكرهوا إيه. علشان كمان لما تعملي لحن ممكن تحط فيه كل الناس ممثلة. أنا ممكن أعمل لحن وبعدين تيجي أصدقائي ترد علي، أقوم ألاقي واحد قال حاجة أنا مش عاملها إضافة كده. فيعني أنا الناس بتأثر فيه على طول. يعني وعدني بفرحتي واستنى بضحكتي زي الوالدة ما تبقى مستنية الندى وتغيب وتفتكر وتدين وتعتزل. فين القلب اللي يقدر يستحمل كل ده؟ بحلم بعيش أملا أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. أنا لك عمري ما خاب مهما ورد على قلبي وشاف شاف علمني حبك عمري ما خاب مهما ورد على قلبي وشاف نحتاج إلى ساعات وساعات. وهكذا أيضا يقول أصدقاؤه وتلاميذه من الفنانين والفنانات، كما تؤكد تلميذته الفنانة اللبنانية الشابة جيهان مراد. والله الأستاذ سيد مكاوي كان بالنسبة لي أنا والد وصديق وأب، يعني غالي فعلا، وأستاذ يعني مش حكاية ملحن بس، كانت تربطني بي يعني روح الجميلة جدا. هذا كان شخصية نادرة جدا، ما فيش زيه يعني، وعنده روح النكتة الجميلة. مرة رحنا له في اسكندرية، كنا يوميها بنكتب غنوة من الأغاني بتاعته آخر لحنين، فوصلنا عنده حوالي الساعة 2-3 بعد نص الليل، واحنا رايحين له واصلين تعبانين. فهو دايما بيهزر كده، قال لي ايه يا جيهان، ايه يا اولاد، انتوا مش جعانين؟ قلت له والله يا شيخ سيد احنا جعانين. طب هنلاقي فين محل دلوقتي الساعه 3؟ يعني كان هو من روحه الظريفه الطرفه اللي عنده. قال لا، هنا في محل هنا جنبنا، احنا لو عايزين كنبه بالمايونيز هجيبها لنا. فكان يعني اللي بيعاشر سيد مكاوي الله يرحمه مش هيقدر ينسى اكيد. وفعلا انا ممكن اذا تسالت على اصعب موقف كان في حياتي هو موقف وفاه سيد مكاوي. فلنبدأ المشوار مع الموسيقار الشيخ سيد مكاوي. نادية توفيق، عشان خاطرك وخاطر المستمعين. أنا الحقيقة ابتديت من كان سنة كم سنة مثلا يعني؟ هو من 15 سنة كده. يعني عندك الموهبة وانت صغير؟ وانا صغير، وعلينا الحي حتى اللي الواحد اتولد فيه. أيوة. كان البياعين يغنوا كلهم بكل اشكالهم، اي حد كان يبيع حاجة يغني. كان الغناء يعني عنصر مهم خالص ومشوق عشان خاطر الناس تشتري. اي انسان بيبيع اي حاجة كان لازم يغني. وبعدين الأدان، وكمان ان انا حفظت القرآن والمولد، وده دي كانت نعمة عظيمة خالص. يعني نشأتك أثرت عليك وشجعتك أو وضحت أظهرت موهبتك الفنية، ظروف نشأتك نفسها. بالضبط. يعني في ذكريات كثيرة جدا. أيوة. زي مثلا زمان كنت بحب أدن، بحب أدن الفجر. صحيح. كان في مسجد اسمه مسجد ابو طبي. أيوة. وسلطان الحنفي والشيخ صالح، ودول كانوا في حينا. فانا فاكر مره من المرات نسيت نفسي. المبنى بتبقى عاليه جدا، وحاجه بقى سلالم ملفوفه كده، والواحد يطلع يمكن تقريبا ارتفاع 6 أدوار مثلا من المباني اللي موجوده حاليا، وبعدين الواحد يبتدي يدن. بس بقى كان الوقت اللي طلعت فيه بطلع بدري علشان خاطر الواحد يبقى مرتاح ويقدر يدن الفجر. اللي حصل ان انا قعدت لقيت الهواء لطيف فوق في المبنى، ونسيت كمان حتى باين ان انا في المبنى، وابتديت اغني يعني خفيف كده. فابتدت ناس تطلع فوق أسطح المنازل. أيوه. ودول يعرفوني كلهم لأن دي حينة. ابتدوا يقولوا يا سلام يا أبو السيد الله الله الله وحاجات كده. فأنا سقت فيها. أيوه. هو في بقى الشيخ من تحت يقول أدان حكاية السحبة اللي فوق دي. يقوم اللي في المبنى يسمعها. هو اللي يقول الحكاية دي وأنا مش واخد بالي خالص لحد ما حاول يطلع. وتذكرت إني أنا في موقف آخر ما يجبش إن أنا أغني وحاجة زي كده. وابتدت أدن فعل. يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المبين المهيمن العزيز الجبار. هل نشأتك الدينية أثرت في ألحانك؟ مؤكد يعني مثلا انت عارفة بقى ان القرآن ده اعظم شيء في الدنيا يقوم لسان اللي بيقرأ يعني اذا كان لحن ولا حاجة خلي الفاظه سليمة. واحكام القرآن كمان جميلة زي حكاية الادغام بغنة يعني لما تيجي تغني النون زي ان كنتم تعلمون مثلا. اللي بيقرأ في مصحف عادي ما يعرفش يقول ده. لازم يدرسه. عايز اقول ان القرآن له فضل في حكاية اذا كان في هناك نطق سليم اتقان الالفاظ نفسها والمخارج نفسها دي حاجة. وبعدين لما تيجي الواحد يعمل الحان دينية انا عامل مثلا اسماء الله الحسنى دي والله ممكن تبقى تسمعي المستمعين منها شوية كده. اهي دي فيها التوزيع برضو. اهي دي ما فيهاش آلات موسيقية خالص. اي انما في اصوات بتقول حاجة واصوات فردية بتقول حاجة. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار والهام الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرابع المعز المدير السميع البصير الحكم العدل. وبعدين اتخذت الفن كمهنة امتى؟ والله لما لقيت الناس ابتدوا يقولوا في حتتنا ان احنا نقول حتتنا مش حينا وكده. الحته بتاعتنا بقى قالوا ده عم بقى بيغني. فما نجيبوش ولا يقرا قران ولا يقرا مولد بقى. فابتدت القصه تبقى مؤلمه لان كنت فعلا كانت عائلتي بتعيش من تلاوه القران والمولد. فلما حصل كده ما بقاش حد فعلا. فانا قلت انا اعمل امتحن نفسي اعمل اختبار لنفسي. في الوقت ده كنت انا بلتقي باصدقاء ونقعد نالف اي كلام. وقال انا لحن وقال في وانا عندي 15 سنه ده. وبعدين نكون فرقه هايله جدا من الاصدقاء اللي بيشتغل طيار واللي بيشتغل مش فاهم يقولوا لا لا لا لا لا يعني دي الفرقه كلهم هويه واللي يطبل واللي يطبل على كرتونه وحاجات كده. كنا برضه بنعمل اغاني وحاجه زي كده. فحبيت انا اشوف اذا هل انا فنان بحقيقي ولا لا. فقلت ان انا اكتب جواب الاذاعه زي اللي بيكتبهم. فبعت جواب فعلا ما حدش رد. ثم التاني برضه ما حدش رد. وثالث واحد ردوا عليا وقالوا لي انك انت تيجي وتتكلف عمليه الاستوديو اذا طلعت مش تمام يبقى على حسابك كل ده. كان وقتها كمان موجود الاستاذ عبد الحميد يونس. وبعدين ابتديت اقدم لحن كان بيقول الورد فوق وجنات بهي الجمال وعنبري الخيال سبى مهجتي. انت فاكره لغايه دلوقتي؟ ما بنساهوش ابدا. اهيف شغل بالي بتيه الدلال محيلتي في الحب يا لوعتي. الدور ده كان تلحين محمد عثمان. يعني بدات تغني؟ اول ما دخلت الاذاعه بقى دخلت مطرب. مطرب وما كنتش اغني الا شيء واحد هو التراث. الالحان برغم ان يعني السن ده وكده لكن كنت بقول لعبد الحمولي ومحمد عثمان وداود حسني وابراهيم الاباني والمسلوب كل التراث على كل مجتمع. يعني ما كانش عندك فكره انك يعني بتملك موهبه التلحين؟ ما كنتش انا متجه يعني في الوقت ده كانت في عمليه صقل. وكان ليا مزاج اقول الاغاني دي فعلا الاول. وفي مسجل منها لازال في الإذاعة عشان وقتها كنا بنغني على الهواء على طول. كنت أغني مرتين في الشهر أقول فيها الألحان دي. سفر. وأنا استمع إلى جزء من برنامج رحلة بلا سفر للإعلامية نهى العالمي لتكون في رحلة مع الفنان الكبير كمال الشناوي تقضي معه ساعة من حياته اليومية. رحلة بلا سفر. وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر، فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. أيها الإخوة، هذه رحلة بلا سفر، رحلة بلا سفر لأننا بنرتحل في ساعة فراغ مع ضيفنا، بنرتحل معاه في عالمه الخاص لما بيكون فاضي تماما من مشاغل وهموم الحياة اليومية وما أكثرها بالنسبة للفنان. أيضا بعد ما بياخد وقته وكفايته من الراحة، هناك ساعات أو ساعة يمكن ده بيتوقف على الضيف نفسه، بيخلو فيها إلى نفسه، إلى قراءاته، إلى مشاعره، إلى ذكرياته، إلى كل شيء ما بيقدرش يعمله إلا في الوقت ده. الفنان كمال الشناوي، بيسعدنا أنك تكون ضيف الحلقة الأولى من هذا البرنامج. أهلا بيك معنا. أهلا بيك يا ستي. أستاذ كمال، في هذه الساعة، ساعة فراغك دلوقتي، هل باستمرار بتقدر تحدد الساعة اللي بتعيشها مع نفسك ومع قراءاتك ومع أشيائك الخصوصية، ولا هي بتيجي بالصدفة؟ لا طبعا هي بتيجي بالصدفة، ويمكن جايز أنا بوجدها، طالما أنا مشغول في عمل فبتبقى صعب علي أن أنا ألاقيها. لكن يوم الجمعة طبعا بيبقى يوم هو الراحة بالنسبة لي، لو أنا بعمل في أي عمل سينمائي أو فني، فبلاقي يوم الجمعة ساعة من ساعات الحلوة اللي الواحد فيها بيبقى عايش مع نفسه ومع قراءاته ومع أماله وأحلامه. هل هذه الساعة أو هذه الساعات في حياتك الخاصة بيك تماما يعني، واسمح لي أنه البرنامج النهاردة يقترب منك في هذه الساعة، مش عارفة يعني، أرجو أنه إحنا ما نفسدهاش عليك. لا أبدا، أنا سعيد جدا طبعا. هل دايما بتبقى الموسيقى مصاحبة ليك في الوقت ده زي ما أنا سمعها دلوقتي؟ لازم أصحى على الموسيقى، وما أقدرش أعيش من غير الموسيقى في البيت، في أرجاء البيت كله. ولو مفيش موسيقى يعني تلاقيني أصفر، تلاقيني أغني أدندن. دايما أحب أسمع الموسيقى وأسمع الغناء، وبحس إن هو جزء مكمل للإنسان إنه يسمع الموسيقى باستمرار. الموسيقى فيها راحة غريبة جدا لو الواحد تعود عليها أو عود نفسه على إنه يسمعها. هل نوعية معينة من الموسيقى ولا كل أنواع الموسيقى بتشجيك وبتطربك؟ يعني أنا مثلا في البرنامج اللي هو الثاني أو البرنامج الأوروبي الموسيقي ده، يعني أنا من هوته ومن مدمني سمع، ويمكن جايز أدور على مجلة الإذاعة وأشوف فيها إيه اللي ممكن يعني هيكون حلو أسمعه مثلا على بحر الأسبوع. و بحب جدا الموسيقى التعبيريه، احب الكلاسيك قوي قوي قوي، ودي هوايه اصلها من زمان. يعني عودت نفسي من زمان على اني اسمع المزيكا، وكان ده جزء من التربية بتاعتنا في ايام ما كنت طالب في مع تربية المعلمين. فكان مصاحباني سماع الموسيقى وتذوقها وترجمتها، ما بسمعهاش لمجرد ان انا بس اسمعها، لا انا بترجمها، ترجمها الى صور. انا بعتبر برضو الموسيقي هو استخدم النغمات عشان يقول حاجة، زي اللي بيستخدم الكلمات بيقول كلمة أو بيقول معنى، زي بيستخدم الفرشاة والألوان، زي اللي بيستخدم الألوان وبيقول فيها أخيرا لوحة بتقول حاجة. فهي الموسيقى لازم تتشاف قبل ما تسمع، يعني ممكن الواحد لازم يفكر النغمة دي أو التركيبة دي بتقول إيه. وعلى المثال يمكن أحب أقول حاجة أضيفها، يمكن بدون مبالغة أو غرور، أول درس عملته في الرسم أيام ما كنت طالب وبتمرن وفي مدرسة الإبراهيمية الثانوية بالذات، فكانوا الطلبة أكبر مني في السن وكنت أنا لسه صغير خالص، فخفت على روحي إن هيجي المفتش بقى ويشوفني الأولاد يمكن جايز يأكلوني أو ما أقدرش أسيطر عليهم. ففكرت في فكرة ودخلت الموسيقى، خدت معايا الجرامافون وخدت معايا أسطوانات وضلمت الأوضة وعملت إضاءة خافتة كده لطيفة، وقعدت أسمعهم مزيكا وحاول إن هم يترجموا النغمة اللي هم بيسمعوها إلى صورة متحركة أو يرسموها يعني. فكانت أول تجربة تحصل في وزارة التربية والتعليم إن استخدم المزيكا أو الموسيقى بمعنى أصح في الرسم. فمن زمان، شوفي من سنة كام، 45 وأنا من هواة الموسيقى والسماع. طب أستاذ كمال، وأنت قاعد دلوقتي فاضي ما عندكش ما يشغلك كعمل ملتزم بيه وبتسمع موسيقى، وزي ما قلت لي إنها هي موسيقى يونانية، يعني أول ما جيت ودخلت قلت لي إنها موسيقى يونانية أحضرتها معك من اليونان، تتصور شكل اللوحة اللي ممكن ترسمها من خلال هذه النغمات وهذه الألحان، بتعبر عن إيه؟ الحقيقة الطبيعة في كل بلد هي اللي بتأثر على الفنان بحيث انه هو يقدر يستخدم النغمات او يستخدم الصورة الموسيقية بالشكل اللي شكل الطبيعة. الطبيعة هناك الحقيقة متسعة، اراضي خضراء، مفيش ضغط، في جبال، في خضرة، في مية، في بحار، يعني مليانة مناظر حلوة. فتلاقي الموسيقي بيستخدم النغمات اللي هي فعلا بتعبر عن شكل الطبيعة. فتلاقيني وأنا بسمع المزيكا دي بحس فعلا الجزر، وبحس القرى والسهرات بتاعتهم البدائية، الفولكلور بتاعهم، وده أبحث عنه بالذات لما أروح أنا أي بلد، بحب أبحث عن الفولكلور القديم، يعني أدور فعلا على النغمات القديمة. فطبعا وانا بسمعها بحس فعلا انها ترجمه صادقه للطبيعه بتاعتهم، وهي دي ميزه الفنان، انه يعبر عن واقعه او يعبر عن حياته اللي هو عايشها من خلال فنه اللي هو بيقدمه للناس. أستاذ كمال، أنا مش عايزة أخد الساعة كلها كلام وأشغلك عن ما كان يجب أنك ما تتشغلش بيه وهو الكلام، يعني أنا بعتبر أنه جزء من هذا تسجيل عمل تحول إلى عمل وفي ساعة فراغك، فبرجو أننا نعيش معك الساعة زي ما أنت بتعيشها. الحاجة الوحيدة أنك تسمح لنا نكون موجودين معك وانت عايشها، يعني بتحب تقرأ افتح الكتاب اللي بتحب تقرأ وحنقرأ معاك الكتاب لنقشه معاك، يعني عيش الساعة بتاعتك زي ما انت كنت فعلا مقرر أنك تعيشها. يعني أنا بعمل زيارات بالتليفون. يعني كمان الزيارات شخصية فعلا كلها تليفون، تليفونات أغلبها كلهم، الفاتورة بتيجي كتير قوي. فبحب جدا قوي ان انا اتصل باصحابي واقربي وعيلتي واكلم معهم، وكان عندهم مشاكل نقعد نعيشها، ودايما بيعتبروني ان انا يعني بحل المشاكل او حلل العقد بمعنى اصح، يعني مستشار ليهم وناصح امين. وبعدين معرفش انتشرت الحتة دي مش بس بالنسبة للمقربين ليا، انتشرت بالنسبة للمعجبين بي، يعني بلاقي احيانا تليفوني يجيلي من واحدة او من واحد عندها مشكلة وعنده مشكلة، وافضل وراه واقول له ازاي وكلمني واعمل كذا، ولو عندي مثلا شيء اقدر اعمله له او اقدمه له اقدمه، يعني بحس دي حتة وقت فراغي بنشغل بيها وتسعدني جدا. يعني عندي دلوقتي كتاب جديد اللي هو عن ديكور، ديكوريشن. بحب دايما باستمرار ان انا يعني اعيش في الحته القديمه بتاعتي اللي هي الرسم والتصوير، ما انفصلش عنها. يعني تلاقيني دايما باستمرار ابحث عما هو جديد اذا كان موجود جديد، كاني فعلا موجود في هذا الميدان، ما انفصلتش عنه وما بعدتش عنه. وده بيساعدني حتى كمان في رؤيتي انا للعمل الفني بتاعي. لما بشترك في عمل بيبقى لي وجهة نظر مثلا في الديكور، لي وجهة نظر في الألوان، دي حتى بحب ان انا يعني اضيفها لعملي واضيفها مع المجموعة اللي انا بشتغل معهم يعني. طب ايه الجديد في هذا الكتاب؟ اكيد طلعت عليه يمكن او على جزء منه قبل كده، يعني هو طبعا ألوان مبهرة جدا فيه. هو الحقيقة يعني اللي بتختلف طبعا نظم الديكور في أوروبا أو في أمريكا عننا إحنا في مصر. هناك عندهم مساحات متسعة، يعني الغرف واسعة كبيرة، ممكن يحطوا فيها أكثر من لون، ممكن زي ما تشايف حضرتك الماتيريال اللي بيستخدم، إضافات يحطوها على الحيطة كمان، الأكسسوارات الصغيرة اللي بتحط بتزين الجمال، توزيع اللون والهارموني اللي بيبقى موجود، بقعة اللون اللي محطوطة مثلا في فازة أو محطوطة في كرسي وإزاي تنتقل من حتة لحتة بحيث إن ما يبقاش شكل الديكور يعني ممل ويبقى مريح للعين، وفي الوقت نفسه تحس كأن في نوع من المزيكا موجودة في اختيار الألوان وتوزيعها على المساحات اللي موجودة. ويمكن من خلال الكتاب ده بلاحظ انه فعلا زي ما حضرتك قلت انها مساحات كبيرة وواسعة، لكن مش مكدسة بالأساس ومش مكدسة بالأشياء. طبيعي، هو الفراغ أصله جزء من العمل الفني، يعني انا ما اقدرش احط حاجتين جنب بعض او ثلاث حاجات جنب بعض وكدسهم، لا، لازم يبقى في فراغ، في مساحة، يعني مساحة فراغ بحيث ان هي دي بتريح العين، وفي الوقت نفسه الكرسي حجمه الفورم بتاعه شكله القطيفة بتاعته او التنجيب بتاعه، كل دي حاجات لمسات بتتحط بفهم وبعمق. من هنا الواحد بس بيبتدي عينه تتفرج عشان لو جه في يوم الايام يفكر انه يعمل حاجة يعملها على اصول، يعني يعمل في البيت حاجة ولا يعمل مشروع ديكور. والله انا بفكر ان انا اعمل فعلا مشروع ان انا اعمل ديكورات، يعني تبقى ديكوريست. ده الى جانب الفن ولا خلاص جانب الفن؟ لا الفن ده اساس، ما هو التمثيل ده اساس طبعا عندي، لكن انا بقول ليه انا ما انزلش في الميدان ده واقدر اعمل فيه حاجه جديده. يعني فعلا بتفكر جديا، وهذه المجموعه من كتب ديكور بداية لمشروع يمكن يظهر قريبا. يعني يمكن جايز قريب قوي ان انا افكر اعمل فعلا مكتب ديكور واجيب بعض الناس المتخصصين اللي انا اختارهم ويكون يعني سهل قيادتهم، وكذلك الصناع اللي هم يقدروا يعملوا الحاجة المظبوطة على حسب المواصفات اللي انا عايزها، بحيث ان في النهاية اقدر اعمل شكل جديد للديكور. ان في نظرية تقولك ان الديكور مش لازم يشغل العين عن الموضوع عن الممثل، وبعدين ده الديكور ده جزء خلفية خالص، وزي ما بيعملوا الوقت في المسارح اصبح بيتعمل ستارة سودة وممثلين يمثلوا بس، تبقى الدراما هي الشغلة ومفيش حاجة تلفت النظر. لكن انا بقول ان السينما عبارة عن حصيلة جملة فنون مع بعضها لازم تبقى موجودة، زي الموسيقى التصويرية لما تبقى مصاحبة للتمثيل وتبقى عنصر درامي بتخدم الممثل، برضو الديكور، الأكسسوار، الكرسي اللي هيقعد عليه الممثل وهو بيتكلم وبيقول كلمة يمكن جايز فيها قسوة، فيها ثقة، فيها الكرسي بيساعده، المقابر بتاعته، ايديه لما يحطه على الكرسي، لما يقعد القعدة ويسند ظهره، كل دي بيكون شكل بيساعد الممثل على انه يأثر وبالتأثير يوصل للناس. استاذ كمال، في هذا الكتاب، كتاب الديكور، في بعض الالوان الصارخة قوي، يعني لو حبيت انت تجدد في بيتك تقدر تعمل الالوان دي ولا متحبش تعملها بالشكل ده؟ لا، هي الالوان الصارخة دي يعني بتستخدم برضو لان كل لون بيدي احساس بحاجة، يعني كل لون بيقول حاجة للمكان نفسه. يعني دي عبارة عن لوكاندا، أخبر حضرتك، فاللوكاندا بيجي النزيل بيقعد يوم اتنين تلاتة بكتير أسبوع، مش هيزهق من اللون ده. عينه مش هتلحق عينه تتقالب وخلاص تتعود. لكن في البيت لون زي دي من الألوان الصرخة الجامدة ديت ما يقدرش الواحد يتحملها على طول. يعني البيوت دايما المكان الهادئ، المكان المريح، المكان اللي الواحد بيحس فيه بريلاكس ما يسرش أعصابه، فلازم الواحد يختار الألوان اللي هي محايدة، ألوان فيها نوع من التأثير النفسي على الإنسان. عندك مشاكل في الخارج، في المواصلات، في شغله، مش عارف إيه وبتاع، بيجي بيته بيلاقي ألوان بتهدي فيه الحالة النفسية بتاعته. لكن لو في ألوان الصرخة هيبص تلاقي البيت بقى حريقة وخناقات وجحيم. نجوم الصحافة، وأنا استمع إلى جزء من حلقة من برنامج نجوم الصحافة للإعلامية سامية صادق مع الكاتب الصحفي كامل الشناوي لتحاوروا عن عمله في الصحافة والأدب والكتابة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الصحافة. برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. أيها السادة، نجم هذه الحلقة من برنامج نجوم الصحافة كاتب يضعه الصحفيون في مكان الطليعة من بلاط صاحبة الجلالة، وأديب يضعه الشعراء في مكان الصدارة بين الناظمين بالعربية، أما القراء فيضعونه عند ملتقى الطريقين، طريق الشعر وطريق الصحافة، فهو قادر على أن يتناول المقالة الصحفية بقلمه فيحوله إلى قصيدة من الشعر فيها رقة وفيها عذوبة وفيها أجراس موسيقية. ضيفنا اليوم أيها السادة هو الشاعر الرقيق والصحفي الفنان الأستاذ كامل الشناوي، رئيس تحرير جريدة الجمهورية. يا أستاذ كامل، إحنا نعرف أن سيادتك عاصرت الصحافة في مبدأ نشأتها، فإزاي بدأت زمان وإزاي تطورت؟ المعلومات دي غير صحيحة، لأن الصحافة بدأت هنا في مصر من أكثر من قرن ونصف، فأنا لسه ما حصلتش نصف قرن، عمري يعني يدوب في حدود 50. إنما فعلا أنا شفت الصحافة وهي قبل نهضتها الأخيرة، كنت قارئ واشتغلت بها لما بدأت تتطور، وكان اشتغالي بيها من قبيل الصدفة البحتة. كان ده سنة 29 أو 30. من طريق الصدفة ازاي؟ يعني ايه اللي خلاك تتجه للصحافة؟ اللي خلاني اتجه للصحافة، كنا شباب ذلك الجيل نشتغل جميعا بالسياسة، وكنا طلبة مفصولين، وكنا بننتمي للحزب اللي هو يمثل الأغلبية في البلد، وهذا الحزب كانت له جرائد، فكان الجماعة اللي عندهم مواهب أو استعداد لأنهم يكتبهم أو يخطبهم يترددوا على هذه الصحف ويحاولوا أن يكونوا كتابا، لأنه كانوا بيترفعهم عن أنهم يكونوا متظاهرين، وأنا كنت واحد من دول، يعني ما كنتش بعرف أهتف ولا أعرف أمشي في المظاهرات. فبقينا نؤلف مظاهرة من نوع جديد، وهو أننا نتجمع في الجرائد اللي بتنطق أو هي يعني لسان حال هذا الحزب. فكنا مروح هناك تقريباً. كان حوالي سنة كام؟ هو سنة 30 على وجه التحديد، لأنه بفتكره الوقت بوزارة صدي باشا اللي ألفها سنة 30، واللي وقفت جميع الأحزاب في البلد ضد هذه الوزارة وتلفت وتجمعت ضد هذه الوزارة. يعني أكثر من ربع قرن دلوقتي. طبعاً أكثر من قرن. فكان أيامها في جريدة بتصدر اسمها كوكب الشرق، وصاحب هذه الجريدة كان من أعلام الصحافة ومن الساسة القدامة، وله تاريخ طويل في الأدب والكتابة، وكان إزاك في يمكن عنده 70 سنة. وبعدين كان رجل لطيف جدا، وأي واحد يقول له عاوز اشتغل صحفي يقول له اتفضل، وبعدين يقول له عاوز كام، يقول له والله أنا يعني لسه ما اشتغلتش بالصحافة، يقول له طيب يعني تحب تاخد 20 جنيه، يقول له 20 جنيه قوي، فيقول له طيب، فيجي آخر الشهر عشان يقبل، فيقول له والله ما فيش فلوس، لما يجي فلوس تاخد. ويامها ما كانش فيه حاجة اسمها حقوق للصحفي ولا للعامل، وإنه كان الحق الوحيد اللي يمارسه الصحفي لما يترفض من جورنال هو إنه يلعن في أبوه صاحب الجريدة في جورنال تاني بقى. لا، أو في الطريق العام يعني، ودي مسألة ما كانش الأصحاب الجرائد يعني بيهتموا بيها أبدا، وكانت حاجة معروفة إن الصحفي لما ما ياخدش أجرته أو يترفض أو أي حاجة هيلعن في أبوه شوية وخلاص، وكان الله يحب المساء. وأنا كنت عارف الحكاية دي، فما فكرتش إن أنا أشتغل في الجريدة. وبعدين هو جه يوم من الأيام قال لي أنت بتيجي كل يوم ما تشتغل هنا؟ قلت له حامل إيه الشغل؟ قال لي اسمع أنا هشغلك وحديك مرتب. قلت له أنت ما تدفعوش مرتبات؟ قال له تحب تاخد مرتب حقيقي ولا تحب إنك أنت تبقى لك مرتب كبير وغير ما تقبضه؟ قلت له لا أنا أحب أخذ مرتب حقيقي لأن أنا بأخذ مصروفي من بيتنا، فما أحبش أضيع المصروف ده على أساس إن أنا بقيت موظف وبعدين ما فيش. قال لي طبعا هديك جنيه كل جمعة، وفعلا مشيت على هذا، وبقى فعلا كل يوم خميس يديني جنيه، فأروح أتبحبح بقى في الجنيه على مصروفي. فكنت يعني رجل في حالة رواج بين زملائي كلهم. وبعدين لحد ما جه الدكتور طه حسين وفصل من الجامعة ورأس تحرير هذه الجريدة، وبعد كده استقل هو بجريدة أخرى هي جريدة الوادي، فاشتغلت أنا مع الدكتور طه. وكنت أنا رغم أني يعني مهتم بالمسائل السياسية لكن أميل إلى أني أكتب في الأدب وأقول شعر وأكتب عن الشعراء، فكنت بتولى الصفحة الأدبية. وبعدين طبعا تطورت المسائل، أو يعني أنا انتقلت من جورنال إلى جورنال، وصدرت جريدة وزن يوسف اليومية، وأنا بعتبرها من علامات التجديد والتطور في الصحافة المصرية. وبعدين رحت جريدة الأهرام، داخل برضو في حكاية الأدب، ماليش دعوة بالحكاية مسألة لا أخبار سياسية ولا أعرف إزاي أجيب خبر. لحد يوم من الأيام تقلب أجل صاحب جريدة الأهرام، كنت موجود عنده، فعامل التليفون بيقول له أنا عاوز فلان علي أنا. قال له مين عاوزه؟ قال له محمد محمود. محمد محمود كان رئيس وزارة. فكلمت محمد محمود ولاحظ ان انا بكلمه يعني كلام واحد واخد على التاني. فقلت له طب انا حاجل دولتك الساعة 10 كويس؟ فقال لي رايح له فين؟ تروح البيت. قال لي تعرفهم امتى؟ تقول اعرفهم زمان ما اخوه حفني بيه صاحبي. قال لي الله، طب ازاي تعرف رئيس وزارة وما فيش خبر واحد سياسي؟ قلت له من صنعية الاخبار السياسية. قال لي صنعة ده الواحد ممكن يعرف مثلا وكيل وزارة، يعرف مدير مصلحة، امكانيات، بيبقى عنده مصادر اخبار. فازاي يبقى انت رئيس وزارة تعرفه وبتروح تقعد عنده او تسهر عنده او تعرف الوزراء وياه، وانت ايه هتكتب لي في الشارع؟ فاهم الشارع ده صحافه؟ ده انا يعني اللي بسال الصفحه الادبيه هنا في الاهرام غصب عني ما اطلعها، يعني لولا ان انطون الجميل رئيس تحرير وانا محترمه ومش مش راضي ان انا يعني اقف ضده في اي حاجه عاوزها هو، ده كلام من تقلباسه. انا استحيل ابدا اسيب الصفحه دي، انا ما ازعل الصحافه دي. الصحافه انا رحت تجيب لي خبر، إن مهما كان الخبر صغير هو أهم عندي من مقال أدبي أو من قصيدة شعر، لأن ما فيش حد بيقرأ الكلام ده أبدا إلا في المجلات المخصصة لكده. من هذا اليوم بدأت فعلا أتجه إلى أني أجيب أخبار، وحققت يعني بعض النجاح واتفتحت أمامي الأبواب. طيب بالمناسبة دي تفتكر بقى ان الصحافة خبر بلا رأي ولا رأي بلا خبر؟ هو الواقع انه ما فيش خبر بلا رأي، يصح يكون فيه رأي من غير خبر. طيب رسالة الصحافة؟ رسالة الصحافة هي رأي وخبر الاتنين يعني طرفين لشيء واحد، فلابد من الرأي ولابد من الخبر. وإنما هو بقى خلاف، هل هو أساسا الخبر وبعدين الرأي ولا الرأي وبعدين الخبر؟ وده هنرجع بقى لحكاية مين الأول، البيضة ولا الفرخة؟ فهي المسألة أم الاثنين، لابد من الرأي والخبر. طيب بالمناسبة دي إيه رأي سيادتك في نشر خبر الجريمة؟ الجريمة مثل كل حقيقة من واجب الصحافة أن تنشرها بأسلوب يغطيها ولكن لا يخفيها. يمكن يكون التعبير ده غامض شوية، وأنا متأثر فيه بأسطورة يونانية قديمة بتقول إن الحقيقة أول ما ظهرت مشت في شوارع أثينا عارية، فهرب الناس منها خوفا فغطوها ولكن لم يخفوها، وبعد كده استطاع الناس انهم يتقبلوا الحقيقة. وكذلك الحقائق التي تنشرها الصحف سواء كانت جريمة او غير جريمة يجب ان تغطيها باسلوب لا يخفيها. فالجريمة هي مثل اي خبر اخر، والقول انه نشر الجرائم او اخبار الجرائم يساعد او يشجع على ارتكاب الجريمة أنا غير مؤمن به، بل بالعكس أعتقد أنه نشر أخبار الجرائم وتضخيم عناوينها يدل على أنه هذه مسائل نادرة الوقوع عندنا. بمعنى أنا لما أكتب أقول مقتل وجيه في قرية وأقوم كاتب هذا في الصفحة الأولى، يبقى معناها حادثة نادرة انها تقع عندنا، فعشان كده بننشرها بالضخامة دي. لكن لما اكتبها جوه في 4 أسطر في 10 أسطر انها يعني حادثة عادية تقع في كل يوم وفي كل لحظة. فكذلك الحال بالنسبة لأي جريمة أخرى بتقع والجرائد بتهتم بنشرها وإظهارها، ده فيه معنى استنكار واستغراب ازاي الجرائم دي بتقع في بلادنا. يعني ما فيهوش تشجيع للشباب المنحرف؟ لا يمكن يكون ده الانحراف لا يساعده نشر الجريمة، إنما يساعده تحبيزها، وإحنا ما بنحبزش، بل بالعكس التهويل ده هو استهجان، واعتقد انه الانحراف او الاستعداد للانحراف بيبقى موجود او كان موجود من قبل اهتمام الصحف بنشر الجرائد. فيعني مثلا اعتقد انا انه قابيل لما قتل هابيل ما اراش في جرائدنا ولا خبر واحد عن جريمة قتل. ده عقدت يعني. والحكاية كلها بتتوقف على طريقة النشر او على الاسلوب. طيب معروف ان كان لحضرتك صداقات قوية مع الادباء المشهورين زي حافظ ابراهيم وشوقي والشيخ عبد العزيز البشري، فعايزينك تحكي لنا عن اعداد زمان. هو الواقع بقى حافظ ابراهيم وشوقي والشلة بتاعتهم دي ما كانش فيه صداقات يعني. انا بس عرفت شوقي في السنة اللي توفي فيها، وانما انا كنت بشوفهم بعرم في حتت زي سلط مثلا، كان في محل سلط بار اللواء وبار اللواء والانجلو، وكنا احنا بنقعد عشان نسمعهم من بعيد يعني. طب ممكن تدينا صورة لمجالس الادب والصحافة والفكاهة زمان يعني؟ والله احنا كنا فعلا بنتبع هؤلاء الناس وبنحبهم وبن نتمنى يعني ان احنا نسمعهم باستمرار. فهم كانوا يقعدهم خصوصا حافظ ابراهيم والشيخ عبد العزيز البشري والمعلم دبشة، وده كان راجل جزار وفي غاية الذكاء، وكان يتبارى بقى في النكتة مع حافظ ابراهيم ومع الشيخ عبد العزيز البشري. وفي واحد تاني اسمه حسين الترزي، كان ترزي فعلا. كنا بنسمع بقى حاجات ونشوف حاجات في غاية الغرابة. في أذكر ليلة من الليالي، يمكن لأن دي أول ليلة يعني كنت قريب قوي منهم، كانوا في الأنجلو، وتجلى بقى الشيخ البشري وقع مع دبشة ومع حافظ إبراهيم، وبقى كل واحد يشنع على التاني تشنيعات غير معقولة إطلاقا. الشيخ عبد العزيز البشري كان عنده لازمة انه لما يحلف يمين في اول الليل يستمر فيه الى اخر الليل. يعني مثلا مرة يقول والله العظيم ثلاثة ما حلس مش عارف ايه، ومرة يقول ورحمة ابويا، ومرة يقول وحياة ولادي. وبعدين ام حافظ ابراهيم قاعد مع ناس وسمع الشيخ عبد العزيز البشري ما سابتش على يمين واحد، فقال في نفس الليلة ورحمة أبويا، وقال والله العظيم ثلاثة، وقال وحياة ولادي. فقال له الله يا شيخ العزيز، هو اليمين اللي بطش الليلة إيه؟ والشيخ عبد العزيز البشري قفش لدبشة، لا أنا آسف، ده دي نكتة دبشة على الشيخ عبد العزيز. كان يقول له شيخ عزيز ركب لك طقم، فهو كان أكول يحب الأكل، فدبشة قال هو خايف أحسن الطقم يأكل وياه. وعبد العزيز البشري كان رجل فعلا يعني في غاية الذكاء وسريع البديهة، ونكتته حضرة، وله بقى حاجات كتيرة وقائع بقى مع حافظ إبراهيم. طب نسيب الماضي شوية. قوي. سيادتك توليت رئاسة تحرير عدة جرائد ومجلات. أيوه. فهل كان لكل جورنال منهم يعني كان كل جورنال منهم بيمثل مدرسة معينة، ولا كانوا كلهم زي بعض؟ وإيه كان دورك بالضبط في رئاسة؟ والله هو أنا يعني الجرائد اللي اشتغلت فيها كانت تقريبا متشابهة من حيث الأسلوب التقدمي في الصحافة يعني. يعني مثلا أنا اشتغلت في الأهرام، واشتغلت في روزة اليوسف اليومية، واشتغلت في أخبار اليوم، وكل دول يعني فعلا خطوات تقدمية في طريق الصحافة يعني. الأهرام كان يعتبر إنه هو أول خطوة من خطوات التجديد، وبعدين جت روزة اليوسف اليومية، ولو إن كان عمرها قصير إنما عملت نهضة كبيرة قوي. وفي حاجة قبلهم اللي هي جريدة السياسة، دي ما اشتغلتش فيها أنا. وبعدين أخبار اليوم، وطبعا دلوقتي بقت ماشية الصحافة بقت كلها دلوقتي ماشية في الطريق الجديد والطريق الصحيح. طب زمان ما كانش أحيانا رأيك السياسي بيختلف عن رأي الجريدة؟ حصل سنة 46 لما صدق باشا حب يعمل معاهدة جديدة تحل محل معاهدة سنة 36، معاهدة مع الإنجليز يعني، وهي المعاهدة المعروفة أنها معاهدة صدق بيفن، معروفة باسم صدق بيفن. فأصحاب الجريدة كانوا بأيدهم توقيع هذه المعاهدة، وأنا كنت ضد توقيعها، فكنت أنا يعني أعبر عن رأيي بحرية تامة وهم يعبروا عن رأيهم أيضا بحرية تامة في نفس المجلة اللي أنا برأس تحرر. وكان يامها بقى هي مجلة أخ الساعة، فكان يامها مصطفى أمين يكتب يقول أوقعها وألعنها، لأنه يعني طبعا عارف إن هي دي ما هيش هي يعني الاستقلال ولا هي كل شيء، لكن هو بيعرف وبدل على هذا بمنطقه وله وجهة نظره إنه أخذ شيء أحسن من شيء، وإن خطوة لقدام أحسن من إن نقف مطرحنا. وأنا كنت بأرى إن ده مش هناخد حاجة، إنما إحنا بناخد وهم، وإنه مبدأ تعاقد القوي مع الضعيف معناه إن القوي يأكل الضعيف ويأخذ حقه برضا منه وبتوقيعه. وكتبت في هذه المعاني كثيرا وحللت النصوص المعاهدة وبينت أوجه الضعف فيها والخطر اللي هينشأ إذا إحنا وقعناها، وكتب عناوين مثيرة زي مثلا معاهدة العربجي والحصان، العربجي له حق أنه يضرب والحصان له الحق أنه هو يضرب، أنه مثلا أن المعاهدة بتشتمل على حقوق والتزامات، الحقوق لبريطانيا والتزامات لنا وإلى آخره. واعتقدت أن أنا يعني كان لي أثر في أني كونت رأي عام بجارف ضد هذه المعاهدة فلم يتم توقيعها. تعتبر خبطة صحفية كمان. ما في شك أنا أعتبر أنها خبطة صحفية، لأن الصحفي مش هو اللي يعني يعبر عن الرأي العام، يعني مش هو اللي لما يكتب أو يطلع جورنال يعكس الرأي العام بس، إنه يعني بيديله المرآة يبص فيها لتقى نفسه، إنما هو الصحفي اللي يعبر عن أفكاره ويحاول أن يغير أفكار الآخرين. حضرتك كنت بتكتب شعر عاطفي فأهملته شوية؟ والله أنا ما أهملتوش الحقيقة، إنما أنا اشتغالي بالصحافة ما بيخلينيش أقدر أستمر أو أكمل عمل فني، يعني مثلا قصيدة وحاجات كلها كل قصايدي عبارة عن ألحان ناقصة ومش عارف هكملها إمتى. طب يعني مبسوط إن شهرتك دلوقتي كصحفي أكتر منها كشاعر؟ لا طبعا ده مش مبسوط. يعني هو الحقيقة إن أنا حصل انقلاب في حياتي، يعني أول ما اشتغلت الصحافة كنت أديب يهوى الصحافة، ودلوقتي أصبحت صحفي أهوى الأدب، فأنا دلوقتي هاوي في الأدب وفي الشعر والحاجات اللي زي دي ومحترف صحافة. على كده إلى أي مدى بيجني الاشتغال بالصحافة على الأديب أو على الشاعر؟ والله يعني في ناس بينظموا وقتهم فبيستطيعوا أن يجمعهم بين هوايتهم الفنية وبين مهنتهم الصحفية، وإنما اللي زي حالاتي يعني أو أنا على يعني بالذات ما بعرفش أنظم وقتي وأنظم أي حاجة، يعني كل حاجة عندي فوضى. فهي فعلا يعني جلت على موهبتي إن كانت هذه الموهبة يعني تستحق، بس دي خسارة الحقيقة كمان، يعني مش عارف خسارة ولا مكسب، إنما على كل حال يعني ده اللي حصل، يعني لدرجة أنا في حاجات كتير جدا أبدأها وتحمس لها وأسهر وأتعب وبعدين ما أقدرش أكملها. أنا سمعت إن نسيتك بتكتب قصيدة عن جميلة الجزائرية هي لحنها الأستاذ عبد الوهاب. هو أنا كنت بعمل أوبريت وجات لي الفكرة وتحمست لها وكل حاجة حقيقة يعني، وبعدين وما كان خمس مشاهد، وفعلا نظمت على خمس مشاهد، بس كل مشهد ناقصه حاجة برضو. فالحلقات ما كملتش فيش غير المشهد الأولاني هو اللي كملته، وده اللي فعلا بدأ عبد الوهاب يعني يلحنه وعمل له المزيكا بتاعته وكل حاجة يعني. طب ممكن أسمع منها جزء دلوقتي بعد أبيات كده؟ أنا أقول لك المشهد هو صغير، المشهد الأولاني تفضل. أنا جعلت مسرحه السجن، وجميلة لأول مرة في حياتها بتدخل هذه التجربة، تجربة السجن، وطبعا انت عارف انها خدوها ودخلوها السجن وعذبوها وهددوها عشان تقول على اسم الشخص اللي ادها الرسائل اللي هم ظبطوها وياها، فرفضت اطلاقا. بقول الليل والقضبان والجدران والسجان والقيد الحديد وصرير أبواب ووقع خطى وأبواق تدوي من بعيد وجميلة عذراء إنسانة ألقوا بها في أرض زنزانة عريانة والأرض عريانة الرأس محني على الصدر والصدر منتفض بلا ظهري وتكومت في الركن صاعقة محمومة بالويل منقضة كيد تلوت كفها ألما وتقوست فتحولت قبضة تصغي لما يجري هناك وما تدري به لكنها تصغي تبغي لتعرف ما يراد لها هيهات تعرف بعض ما تبغي ما هذه الأصوات ما هذه الآهات هذا سجين كبلوه وهيئوا في السجن موته هذا سجين عذبوه وبحت الآهات صوته الصوت يعصف كالرياح والهمس ينزف كالجراح والسهد يزحف بالصباح إلى المساء وبالمساء إلى الصباح وجميلة عذراء إنسانة ألقوا بها في أرض زنزانة عريانة والأرض عريانة. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين لكم منا أرق التحايا. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين.